وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا لطلب العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. وها نحن مع دروسنا المتسلسلة، لا سيما في معتقد أهل السنة والجماعة، وسنأخذ في هذا المعتقد كتابا من كتب السلف، وهي تعتبر من المختصرات النافعة التي يحتاجها طالب العلم المبتدي، ولا يستغني عنها المنتهي. وهذا الكتاب او هذه الرسالة هي ضمن مسائل سألها المؤلف الامام احمد رحمة الله عليه، وسيأتي معنا قبل الدخول في هذه الرسالة مقدمة حول تعريف هذه الرسالة واسمها، وترجم ايضا للمؤلف وهو من علماء السلف. نعم، المسألة الاولى اسم المؤلف ولقبه وكنيته. اسمه حرب ابن اسماعيل ابن خلف الحنظلي الكرماني، نسبة إلى كرمان إقليم من أقاليم نيشابور، وهو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد عاش رحمة الله عليه في تلك البلاد وهي بلاد نيشابور. وأما كنيته فإلى أبو محمد، وهو الأشهر والأصح، وقيل أبو عبد الله، ذكر ذلك بعض أهل العلم، ولكن الصحيح المشهور هو أبو محمد. وأما حنظلي فهو من تلك المنطقة في إقليم نيشابور، والكرماني يقال كرماني، وقالوا هي اللغة الأشهر والأصح، ولكن أو هي اللغة الأصح ولكن الأشهر كرماني. نعم، هنا فائدة. جاء حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي باسم حرب. هذا الحديث مختلف في صحته، هناك من اهل العلم يضعفه، وكان المؤلف يرى تضعيفه لانه لم يغير اسمه، لان هذا الاسم لا يسمى به من باب التفاؤل فقط، والا كلمه حرب ما هي من الاسماء الممدوحه. عدم تغيير المؤلف لاسمه دل على انه يرى بجواز التسميه، ايضا مشايخه في هذا لم ينكروا عليه، الظاهر انهم يرون التضعيف. اما مولده لم يؤرخ احد في مولده، لكن الامام الذهبي رحمه الله عليه قال عاش ما يقارب 90 سنه،

السلام لابن تيميه وادنى عليه فهو يعتبر من اهل العلم ويعتبر من الائمه المعروفين في هذا الفن. نعم. المساله الثانيه، ما هي افضل الطبعات التي طبعت في هذه الرساله؟ الجواب ان هذه الرساله هي ضمن مسائل حرب ابن اسماعيل الامام احمد، وهو يعتبر من انصص كتب الحنابله وافضلها، لانه جمع بين الروايات روايات الحنابله. يعني اذا اردت ان تعرف روايات الحنابله في القول او في المذهب، اقرا مسائل حرب ابن اسماعيل. وقد انتبهوا علماء كثيرون، وايضا اثنى على الكتاب علماء كثيرون، وكما قال الذهبي وله مسائل هي انفس كتب الحنابله. لماذا؟ لانه كان يجمع، كان يجمع بين اصحاب المذهب واقوالهم في مساله واحده، في مساله واحده. ويقول قال الامام احمد، سئل الامام احمد عن كذا فاجاب، واما صاحب كذا فقال كذا، واما صاحب، يعني يذكر الروايات التي ايضا قد تكون مخالفه او تكون موافقه، او تكون موافقه، وهذا امر طيب. نعم، حتى يكون عندك اطلاع تعرف فيها. والان هي عباره عن في نحو اربع مجلدات، في نحو اربع مجلدات، ثم ضغط الان حتى صارت في مجلدين ضخمين، ولكن الطبعة القديمة كانت عبارة عن أربعة مجلدات، وحققها رجل يقال الدكتور فايز ابن حارث، وهو قابلها بعدة نسخ خطية، منها نسخ المؤلف، فكانت من أجود الطبعات، وذكر منها هذه الرسالة، وذكر منها هذه الرسالة. وأكثر من قام بإخراجها هذه الرسالة اعتمد على طبع الدكتور حارث الذي أخرجها، لكن الدكتور حارث كان علاقته بالفقه وليس بالعقيدة، لأنه تكلم على مسألة الفقه ولم يتطرق إلى مسألة المعتقد في هذه الرسالة. المسألة الثالثة، نسبة الرسالة إلى المؤلف. نسبة الرسالة إلى المؤلف، فقد أشار أكثر من واحد من العلم إلى نسبتها إلى حرب ابن إسماعيل. نعم، وأيضا جاء معنا في هذه الرسالة مصرحا بذلك، قال حدثنا أبو محمد حرب ابن إسماعيل. وأيضا ممن عزاها إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في عدة كتب من كتبه في العقيدة الأصفهانية والاستقامة والاستضاء، استضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وأيضا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه حاد الأرواح ذكرها كاملة، وأيضا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. وأيضا غير واحد من أهل العلم نسبها الى حرب ابن اسماعيل الكرماني، ونسبتها اليه صحيحه. هناك من نسبها الى الامام احمد كابي يعلى ابن ابي يعلى صاحب الطبقات، نسبها الى الامام احمد، والصحيح انها ليست للامام احمد، ونسبتها الى الامام احمد تعتبر خاطئه، انما هي يعني رساله الاسقاطي، ثم إلى الإمام أحمد، أو عن الإمام أحمد، أي من هذا الإمام أحمد، وإلا الصواب أنها ليست للإمام أحمد، وإنما هي لحرب ابن إسماعيل الكرماني، حرب إسماعيل الكرماني. المسألة الرابعة، مزايا هذا الكتاب أو هذه الرسالة. هذه الرسالة امتازت

لأن ما سماه سنة، ومنهم من سماها المسائل، المسائل التي سئلها، والمسائل طبعا فائدة هنا. ذكرت هذه الرسالة ضمن مسائل أيضا، يعني ذكر هذه الرسالة ثم ذكر مسائلها، ثم ذكر مسائلها. سئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال، سئل إسحاق بن راهويه عن الإيمان فقال، سئل كذا فقال، سئل عن الحوض فقال. هذه غير موجودة، لأنما أخرجنا كلامه، كلامه هو الآن تكلم. حرب إسماعيل تكلم على معتقد، ثم بعد ذلك دلل بقوله في هذا المعتقد، يعني ذكر أنه سئل الإمام أحمد فقال كذا، سئل كذا فقال كذا. فأنت قدر الرسالة هذه ضمن مسائل، وقد تراها منفردة كهذه، أيضا كرسالة إجماع السلف الشيخ الزاهري، نعم، وأيضا معتقد أهل السنة لتحقيق الجليغي. وأما من ضمنها رجل ذكرها كاملة، حققها رجل يقال له عادل بن حمدان أو آل حمدان، هذا رجل حجاجي، هذا الرجل حجاجي متحامل على أهل السنة والجماعة، وحقق رسالة فذكرها المسائل مع معتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك ترى في تعليقاته متحامل على أهل السنة، يعني في مسألة تارك الصلاة ويحكي أنها مسألة إجماع ولا يجوز مخالفتها، وأن من خالفها فهو مرجئ. هذا كلام ليس بصحيح، هناك من أهل العلم من خالف في مسألة تارك الصلاة، وأيضا شدد على مسألة ترك العمل وأن هذا كفر، يعني إرجاء، نعم يعتبر عفوا إرجاء في مسألة ترك العمل، فتكلم على هذا الكلام. وهناك من أهل العلم يقول بهذه المسألة، وأيضا ذكر الإمام الحميدي رحمة الله عليه في رسالة أصول السنة أن أهل السنة اختلفوا في ترك الفرائض الخمسة، الفرائض الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، على اختلف، نعم، ستأتي معنا بعض المسائل ونذكرها إن شاء الله تعالى، فهذا هو بارك الله فيك اسم. فمنهم من يختار اسم إجماع السلف في الاعتقاد، ومنهم من اختار معتقد أهل السنة، ومنهم من سماها السنة، ومنهم من سماها مسائل الإمام أحمد، فيظنها، نعم فيظنها. والرسائل قبلت لعدة نسخ، وكما قلنا لكم كل من اعتمد على نسخة الدكتور خالد تعتبر هي من أنفس، من أنفس ماذا؟ النسخ، لأن قبلت لعدة مخطوطات، ومنها المخطوطة بخط ابن المؤلف يقول، نعم. فامتازت هذه الرسالة لهذا الكلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب القول بالمذهب. وهذا العنوان الذي ترجم به الإمام حرب لهذه العقيدة، لأن ذلك، لأنه ضمن كتابه مجموع مسائل، فذكر هذا الباب، باب القول بالمذهب، لأن مسائله كانت متعددة ومختلفة، مسائله متعددة ومختلفة، نعم. قال أبو القاسم: حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل. قوله أبو القاسم، أبو القاسم الذين رووا عن حرب بن إسماعيل هم ثلاثة، واحد يقال له عبد الله بن يعقوب بن إسحاق أبو القاسم الكرماني، وواحد منهم أيضا يقال له عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم

البدع. والصحيح في هذا يقال ان اهل البدع على ثلاثة اصناف، على ثلاثة اصناف. صنف اجمع السلف على كفرهم، وهم ولاة الجهمية والقدرية. ولاة الجهمية والقدرية والروافض اجمع السلف على كفرهم، من اتهم عائشة ومن قال ان القرآن محرف، ليس بعض افراده، لكن ولاة الروافض يعتبرون ممن اجمع السلف على كفرهم. الصنف الثاني مما اختلفوا فيه، منهم من يرى كفرهم ومنهم من لا يرى كفرهم، كالخوارج والمعتزلة. هناك من العلم كفر الخوارج، وهناك من العلم لم يكفر الخوارج، وهناك ايضا منهم من كفر المعتزلة لأنهم يقولون بالقول بخلق القرآن، ومنهم من لم يرى بكفره. إذن هناك خلاف بين العلم في تفسير هذا الصنف، في تفسير هذا الصنف. فمن كفرهم وفي ذلك سلف، ومن لم يكفرهم وفي ذلك سلف. أما الصنف الثالث من البدع الذين لم يختلف أهل العلم في كفرهم، ما أحد لم يوجد أو لم يقف على أحد من أهل العلم في تفسير أهل البدع منهم، وهم المرجئة والشيعة المفضلة. الشيعة المفضلة يعني تفضل علي على عثمان، تفضل علي على عثمان، وأشاعرة. نعم من العلم من كفرهم، نعم، ولم يختلفوا أيضا في كفرهم، ولم يختلفوا في كفرهم. إذا يقال أن أهل البدع على ثلاثة أصناف، صنف أجمعوا على كفرهم، صنف اختلفوا في كفرهم، صنف لم يختلف أحد في تكفيرهم، أي أنهم لا يقولون بتكفيرهم، ما لا يقولون بتكفيرهم، واضح الآن. وهناك مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه المسائل المرجعية، يعني ذكر الاختلاف الذي يقع في التأويل، وأيضا الذي يقع في التأويل، وأن هؤلاء يعذرون أهل البدع، كلام طيب. وأيضا في كتاب التشرينية، كتاب التشرينية في الإسلام، هو عبارة عن 90 سؤال، سمي بالتشرينية أي أنه عبارة عن 90 سؤالا، سئل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وذكر ذلك، لكن هو تكلم في مسائل المرجينية عن حال أهل البدع، أنهم كانوا متأولة وأنهم كذا وأنه وأنه. فمن أحب أن يعني يتوسع من ذلك فلينظر إلى هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا في مجموع الفتاوى ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المعتقد خلاف أهل السنة مع أهل البدع، مع أهل البدع لهم كفار ليسوا بكفار. لأن بعضهم قد يختلف يقول لماذا تقول كذا، لماذا تقول كذا. يقال أن أهل البدع الذين أخذوا بهذا القول المنحرف استندوا على أشياء تأولوا في ذلك فأخطأوا في هذا. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكما تعرفون الجدول سبت واحد واثنين وثلاثاء، نعم، يعني ناخذ هذه الرساله وان شاء الله ننتهي منها، ثم بعد ذلك بعد العيد باذن الله عز وجل ندخل في درسنا اداب المشي الى الصلاه ونستمر عليه، ثم سننظر كتابا اخر بجانبه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأله أن يثبتنا على ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.